نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة، عمدة الأحكام، في كتاب الصلاة تتمة لما يتعلق بأوقات الصلاة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأوقات الصلاة. ابن عباس سبقت ترجمته، وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصحابي الجليل المعروف والمشهور بالفقه والعلم بالتفسير، ومن المكثرين في رواية الحديث، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبتعليم التأويل والحكمة، استجاب الله عز وجل له دعاءه، فكان من علماء الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكثرين في رواية الحديث، كما أن حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 68 من الهجرة. وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين أبو حفص الملقب بالفاروق، الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إسلامه ويفرح بإسلامه، فكان الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة، ووفاته كانت سنة 23، حيث قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شهيدا في سبيل الله عز وجل، وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان عليه، فقال: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فحكم بالشهادة لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك كان الأمر، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم يأتي بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد رجال عندي مرضيون، أي ممن يرضى دينه، وهكذا وكذلك عهد وصف الصحابة رضي الله تعالى عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم مرضيون وكلهم عدول بشهادة الله تبارك وتعالى لهم، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهم، وقد ذكر الله عز وجل أنه رضي عنهم في كتابه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في غير موضع، فقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهم بالرضا، بأنهم رضوا عن الله وبالله، وأن الله تعالى رضي عنه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم خيرا وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ثم إن الله عز وجل قد اختارهم واصطفاهم من دون غيرهم فجعلهم أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم من ناصره وعزره ووقف إلى جنبه رضي الله تعالى عنه أجمعين. ولهذا كان عقيدة السنة والجماعة الترضي عن الصحابة أجمعين، وأنهم لا يتعرضون إليهم بشيء، الصحابة كلهم عندهم كلهم عدول ويترضى عنهم، ولا يصح أن نخوض فيما وقع بينهم من تشاجر، ونجزم أنهم أحد رجلين، أنهم أحد رجلين، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد، وإما مخطئ له أجر واحد، ولا يصح التعرض لهم بسب أو شتم أو الكلام أو الكلام في شيء من ذلك، وللعلماء تفصيل في الكلام حول الصحابة أو للصحابة أو الطعن فيهم، فإن من يتكلم فيهم رضي الله تعالى عنهم بالتعدي وبالقدح فقد يصل الأمر به إلى الكفر، وأقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ أنه مخالف وواقع في النهي وفي المخالفة وفي المعصية والإثم، وذلك بحسب ما يتكلم به في الصحابة من كونه يتكلم في جميعهم أو في بعض دون بعض، ونوع السب الذي يتكلم به، هل رماهم بالكفر أو بالفسق أو بما يخالف الآيات والأحاديث، فالصحابة أو العلماء لهم تفصيل في ذلك. والحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز بحال من الأحوال التعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما من يسبهم ويشتمهم فله تفصيل عند أهل العلم. فقال شهد رجال عندي مضيون، الشهادة هنا ليس المقصود بها شهادة القضاء التي تطلب، ليس المقصود بها شهادة القضاء التي تطلب، وإنما المقصود بها شهيدة أي أخبر وأعلم. شهادة لها معان كثيرة، رجال مرضي وأرضاهم عندي عمر، وأرضاهم عندي عمر، ففيه ذكر تفضيل عمر رضي الله تعالى عنه عن باقيهم لا شك دون أبي بكر، لأن أبا بكر أفضل، وهذا فيه رد على من يطعن في عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه شهادة من الصحابي الجليل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهما، يشهد أن عمر أرضى من شهد عنده أي من أخبره. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي هنا يحمل على التحريم إذ لا يوجد ما يعارضه، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها، وهذا يدل على أن العبادة حتى يتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن تكون على وفق السنة، لأن هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، وأفضل الأعمال عند الله عز وجل هي الصلاة بعد التوحيد، وهي ثاني الأركان أركان الإسلام. فهذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تكون في وقت كذا، مع أنها أفضل الأعمال، وبالتالي فليس من المبرر عند الناس أن يقول هذا الفعل لا حرج فيه لأنه ذكر لله ومن العبادة ومن العبادات مما أمر الله به، لأنه لا يكفي الأمر المطلق، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك ما يخرجه عن حد البدع ويجعله في حيز السنة. حتى يكون الفعل مشروعا لابد من دليل على مشروعيته، ولا بد من دليل أيضا على هيئته وعلى صفته وعلى عدده ومقداره ومكانه وزمانه. هذه الأمور الستة إذا ادعي فيها شيء لابد من دليل، لابد ماذا من دليل. ونجد هنا أن الصلاة من أفضل الأعمال، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في وقت معين. إذن لا يكفي أن يقال يأتي واحد ويقرأ القرآن في موضع ما زمنا أو مكانا ثم يقول هذا كلام الله، يأتي يقرأ القرآن الميت، فإذا قيل له هذا غير جائز بدعة، يقول هذا قرآن لا حرج فيه. نقول هذا قرآن، لكن لابد ماذا؟ لابد إذا قرأ على الميت لابد من دليل، مشروعيته لابد فيها من دليل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كم من صحابي من شهداء معركة وممن توفي بالمدينة من غير قتال، وما قرأ على أحد منهم القرآن، والصحابة ما فعلوا ذلك، والتابعون ما فعلوا هذا، وأئمة المذاهب أيضا، وهكذا. فإذا لا يكفي أن يقال النية طيبة أو العمل مشروع أو ماذا فعلت، يعني ما فعلت إلا أني ذكرت الله، هذا غير كافي، لا بد أيضا من دليل يبين أن هذا الأمر مشروع. لهذا ابن عمر لما سمع الرجل عطس فقال الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا عطس يقول الحمد لله فقط، يقول الحمد لله فقط، فلا يجوز أن يزيد. بعض الناس إذا جاء يصلي يوقف في الصف بسم الله الله أكبر، هذا غير جائز، ما هو مشروع هذا. إذا جاء يؤذن بسم الله بعد الله، إذا جاء يقيم بسم الله بعدين يقيم، إذا كبر في الصلاة تكبيرات الانتقال يزيد تكبيرات من عنده، يشرع من عنده يكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرته وأصيلا، من أين هذه تكبيرات الانتقال؟ لا يشرع بهذا اللفظ. التكبير في الانتقال الوارد عن السنة في السنة الله أكبر، وإذا أردت أن تأتي بهذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا في سجودك أو في أذكار مطلقة أو في أي وقت من الأوقات أو في أدعية الاستفتاح في بعض ألفاظها لا بأس، لكن تكبر من عندك بهذا التكبير هذا غير وارد في السنة. يقول إنسان أنه والله هذا ذكر لا يوجد فيه معنى قبيح نقول ما في أقبح من أن تستدرك على الشرع. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يا إمام أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، قال لا تفعل، تحرم من ذي الحليفة في المدينة، تخرج إلى ذي الحليفة وتحرم بالحج ولا العمرة. قال لا تفعل، قال يا إما هي إلا خطوات لا شيء فيها. قال وأي شيء أعظم من أن ترى أنك ماذا أتيت بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من يأتي بهذه الأعمال التي يظنها مشروعة وليس بمشروعة، فلما قال نهى عن الصلاة، الصلاة خير موضوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة الصلاة خير موضوع، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر إذا ضاق عليه شيء ها يعني فزع إلى الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح فزع إلى الصلاة، غم هم ضيق ضرر يفزع إلى الصلاة، إنها رابط بين الله بين العبد وربه سبحانه وتعالى. مع ذلك قال لها عن الصلاة. إذن فالعبادة ما يكفي في العبادة أو أن تدعي أن هذا الشيء يقرب إلى الله، ما يكفي أنه ماذا مشروع على الإطلاق، بل ادعاؤه في زمن ما أو مكان ما أو عدد ما أو صفة ما لا بد لها من دليل، لا بد ماذا لا بد من دليل. فكون العبادة مشروعة كالجماعة كقراءة القرآن كالزكاة كالصدقات كالذكر كالتسبيح كالتكبير كقراءة القرآن كصلة الأرحام وغيرها، هذه مشروعة الإطلاق، لكن تقييدها بوصف ما أو بزمن ما أو بمكان ما أو بعدد ما أو على هيئة ما لا بد من دليل، لا بد من دليل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتينا صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 25 درجة كما حديث ابن عمر الصحيحين، في رواية 27 ضعف. هذه الجماعة أيهما أفضل، الجماعة ولا المنفرد؟ الجماعة. طيب الآن ندخل بعد الظهر كل واحد يصلي ركعتين وحده، هل نقول الأفضل أن نصلي جماعة ركعتين قبل الظهر راتبة الظهر أو بعد الظهر؟ هل يمكن نصلي جماعة؟ ما يمكن، غير جائز، لا يشرع. النافلة لا توجد فيها جماعة إلا صلوات معينة عددها العلماء وجاء فيها الدليل، فيتنبه لهذا. قال لها عن الصلاة، فإذا ما يكفي مطلق الدليل الذي يدل على مشروعية العمل، هذا يدل على أن أصل العمل جائز ومشروع وأن هذه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن تبقى أشياء أخرى لابد فيها من دليل، مواصفات مثل كونها مشروعة في هذا المكان أو الزمان أو العدد أو الهيئة والوصف والطريقة ونحو هذا. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بيان النهي عن وقتين أن يصلى فيهما، النهي هنا يحمل التحريم، والصحابي حكى معنى كلام رسول الله، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع وتطلع الشمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلاما مفاده النهي، هذا النهي وهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام جاء صريحا في حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي بعدين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا، وقال لا صلاة، صريح في النهي وسيأتينا. إذا ثمة أوقات لا يجوز أن يصلى فيها، قال بعد الصبح، المراد بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. بعد ماذا؟ صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وفي رواية حتى تطلع. لفظ حتى تطلع يفيد حتى يظهر القرص، يعني إذا ظهر رأس القرص فقط جازت الصلاة لأنه قل طلعت. لكن اللفظ الثاني يبين وهو حتى ترتفع. حتى ماذا؟ نعم تفضل. حتى ترتفع يعني يطلع قرص الشمس كله، ليس يظهر فقط القرص. إذن الآن الصلاة هذا الوقت منهي عنها، غير جائزة، حتى ترتفع الشمس، الدائرة الشمس كلها ترتفع، ليس مجرد طلوع وظهور القرص أو بداية القرص، لا، تطلع كلية، وجاء تقديرها بمقدار رمح تقريبا. والمقصود نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد أن يصلي المصلي صلاة الصبح، ليس المقصود الوقت. الآن واحد استيقظ الآن وقت الصبح دخل ولا لا؟ نقول له لا يجوز أن يصلي. إذن لا يجوز أن يصلي بعد صلاته للصبح. إذا استيقظ الآن في بيته يصلي الفجر، يؤذن لنفسه يصلي الفجر، يصلي الصبح، بعد صلاته للصبح لا يجوز أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. لا يجوز أن يصلي أي صلاة، أي صلاة لا يجوز أن يصليها. المراد هنا بالصلاة الصلاة النافلة، صلاة النافلة لا يجوز أن يصلي صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة أو الصلاة المنسية ويتذكرها في هذا الوقت يجوز أن يصليها ولا إشكال. وسيأتي ذكر كلام أهل العلم في الخلاف في الصلاة الأوقات النافلة. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت ثاني لا يجوز يصلي فيه. وأيضا المقصود وبعد العصر أي بعد أن تصلى صلاة العصر بالنسبة لمن صلى. فإن كان لم يصلي بعد العصر فلا يشكل، وإنما المقصود بعد صلاته للعصر لا يجوز أن يتنفل بعد ذلك. فإن تأخر في صلاة العصر هل له أن يتنفل ثم يصلي العصر؟ لا، بل يجب أن يبادر إلى ماذا؟ إلى صلاة العصر. كذلك في الفجر يقول إذا استيقظ الآن لا ينفل، ولكن يجب أن يباشر إلى صلاة الفجر ثم بعدها الصبح. إن كان فاته الوتر صلى ركعة الوتر ولا يشكل. والوقت بعد العصر أيضا منهي عنه. هذان الوقتان تسمى بأوقات النهي، أوقات النهي. وقسمها العلماء إلى خمسة أوقات. الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة هي خمسة: بعد صلاة الصبح، وعند ارتفاع الشمس، وعند توسط الشمس في كبد السماء، لما تكون الشمس في وسط السماء قبل أن تبدأ في الزوال، قبل أن يدخل الزوال، وبعد العصر، وعندما تبدأ الغروب، عندما ماذا؟ تبدأ في الغروب. أما عند الطلوع والارتفاع ولما تكون في وسط السماء ولما تميل للغروب تبدأ في الغروب، فقال هنا قالوا لا يجوز، حرام، وأما بعد الصبح وبعد العصر قالوا النهي محمول على الكراهة، واستدلوا لذلك بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عندما ترتفع الشمس، وعندما تتوسط الشمس في كبد السماء، وعندما تتضيف للغروب. هذه ثلاث أوقات يحرم صلاة النافلة فيها. قالوا وبعد الصبح وبعد العصر منهي، لكن النهي للكراهة، ويشتد التحريم عندما تبدأ في الارتفاع أو تبدأ في الغروب أو تتوسط السماء ولم تزل بعد، لم تزل بعد. نقول وألفاظ الحديث كلها تدل على النهي المطلق، فهذا النهي يحمل على التحريم في الأوقات الخمسة، ولكن يشتد في الأوقات الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الحديث صحيح مسلم في بيان أوقات الصلاة ذكر أوقات الصبح قال فصلي ثم أمسك حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع على قرني شيطان وعند ذلك يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت فصلي حتى تتوسط كبد السماء. لماذا؟ لأنها ذاك الوقت يشتد فيها حر جهنم. ثم قال فإن زالت فصلي حتى العصر ثم أمسك حتى تغرب الشمس فإنها تغرب على قرني شيطان. والحديث يحمل على ظاهره أن الشمس تطلع على قرني شيطان وتغرب على قرني الشيطان، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عليه في عقيدته، لأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على الاستسلام للنصوص الشرعية. فظاهر الحديث يحمل على ما جاء في لفظه، والكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى. هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها. واختلف أهل العلم ما هي الصلاة المنهي عنها في هذا الوقت، فذهب المالكية والأحناف إلى أن الصلاة بعد الصبح وعند غروب طلوع الشمس وعند توسطها في السماء وعند بعد العصر وعند الغروب لا يجوز أن يصلي أي صلاة نافلة، أي صلاة نافلة لا يشرع أن يصليها مهما كانت، يعني مطلق النافلة يريد أن يصلي من عنده الاستخارة، صلاة التوبة، تحية المسجد، راتبة، منسية، أي صلاة. استثنى المالكية الفرائض فقط إذا نسيها، واستثنى أبو حنيفة العصر عصر يومه، إذا نسي صلاة العصر في يومه وتذكرها عند الغروب أو قبيلة فإنه يجوز له أن يصليها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وعند الشافعية والحنابلة في رواية عند الحنابلة المشهورة يجوز أن يصلي أو لا تجوز الصلاة النافلة في هذه الأوقات إلا إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب فإن الصلاة تجوز، فإن الصلاة عند ذلك جائزة ولا حرج. واستدلوا بأدلة، وهنا النصوص متعارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، فقوله لا صلاة لا نافية في السياق، الصلاة نكرة في سياق النفي فهي تعم، فالنفي أو النهي هنا يعم كل صلاة، وهو خاص بوقت بعد الصبح وبعد العصر، في حين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه تعم كل وقت لكن تخص صلاة التحية، فتعارض هذان النصان. النهي عن الصلاة يعم كل صلاة وخاص بوقت بعد الصبح والعصر، والحديث الآخر يعم كل وقت وخاص بصلاة تحية المسجد، فهذا عام من جهة والنص الآخر من هذه الجهة خاص، وهذا عام من جهة التي فيها النص الثاني خاص، وإذا تعارض نصان أحدهما عام من جهة والآخر خاص من ذلك الجهة، والعكس الآخر عام من جهة هو الثاني فيها أخاص، ما المصير إلى عند ذلك؟ يختلف أهل العلم في التوجيه لهذه النصوص، وكيف يجمع بينها، وكيف ماذا يجمع بينها. فعندنا المالكي والأحناف قال الحديث عام فيعمم، لا صلاة فتدخل فيه حتى تحية المسجد فيمشى هذا العموم، ثم هذا نهي وهو مقدم على الجواز لما فيه من الاحتياط للدين، وبذلك رجح النهي المطلق عن الصلاة في هذه الأوقات. وفي المقابل نجد أن الشافعية والحنابلة أجابوا عن هذه الحديث التي ماذا تضمنت النهي بأجوبة لعلنا نذكرها إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.